محول وغير محول، والمحول إلى كم أقسام؟ ثلاثة، محول عن فاعل ومفعول ومبتدا. مثال الأول والثاني: قرصت الأرض شجرا. أحسنت. والمبتدا: أنا أكثر منك مالا. أحسنت. وغير المحول من تمييز النسبة: ثالث، نعم رجلا زيد. وأيضا حبذا أرض البقيع أرضا، فهذا غير محول. هل يجوز تقديم التمييز على المخصوص بالمدح والذم في نعمة وبئسة؟ نعم. أو هل يجوز تقديم المخصوص على التمييز؟ نعم، وهو مذهب الكوفيين إن شاء الله. نعم، وهو صحيح. خلاف البصريين فإنهم منعوا ذلك حملا على منع تقديمه على الفاعل، قالوا لا يتقدم على فاعل نعمة أي المخصوص، كذلك أيضا التمييز لا يتقدم عليه. وهل هذا أيضا في حبذا الخلاف؟ لا، ما هو موجود في حبذا. حبذا يجوز عند الفريقين أن تقول حبذا رجلا زيد، حبذا زيد رجلا هذا وهذا، حبذا رجلا زيد وحبذا زيد رجلا. ما هي أحوال فاعل نعمة؟ أحوال فاعل نعمة ما هي؟ أخ تنزالي، أن يكون معرفا بأل أو مضافا إلى مثيل، أو ضميرا مفسرا بتمييز نكرة، أو ضميرا مفسرا بتمييز. أحسنت، بارك الله فيك. على التمييز يجوز، صحيح يجوز، هم يمنعون هذا، ما يجوز عندهم نعمة زيد رجلا، من يتعين نعمة رجلا زيدا. والصحيح مذهب الكوفيين قد ورد السماع به. متى تفيد حبذا الذم؟ حبذا متى تفيد الذم؟ عندك إذا تقدم عليها النفي بلا. أحسنت، إذا سبقت بالنفي. لا حبذا زيد هنا ذم له فتحمل على بئسة، حبذا زيد هنا مدح له تحمل على نعمة. أحسنت. الفاعل يمتنع، لذلك أراد أن يلزم الكوفيين، قالوا كما أنه لا يجوز كذا أيضا هذا لا يجوز، يمتنع تقدم المخصوص على الفاعل، وإنما الذي هو يجوز تقدم المخصوص على التمييز. هل يأتي التمييز مجرورا؟ نعم يأتي، نعم على ما ذهب إليه ابن مالك وجماعة في ظاهر الألفية، أنه يأتي ثلاثة رجال أنت خاتم من حديد، بر صاع من بر، يأتي التمييز مجرورا. أنت بسم الله نأخذ درسه. ما هو الراجح في حبذا؟ أرجح الأعاريب